الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بداية أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ على هذا التقديم وجزاه الله خيرا، وهو أحق بهذا المكان مني، ولكن تواضعا منه قدمني فجزاه الله خيرا. ثم أقول لكم أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. أما بعد، أيها الأحباب، موضوع هذه المحاضرة أضواء على الطريق. الضوء الأول البداية، كيف تبدأ في طريق الله عز وجل؟ اعلم يا أخي الكريم أن قلبك هذا هو كل شيء في حياتك، فبصلاح القلب يصلح الجسد كله، وبفساده يفسد الجسد كله. فأول ما تهتم به هذا القلب، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي أن تخرج قلبك هذا على يديك وتتفرس فيه. أقلبك مؤمن؟ أقلبك خاشع؟ أقلبك مخبت؟ هل في هذا القلب نكات سوداء ينبغي أن تطهر؟ هل في هذا القلب شيء يغضب الله عز وجل ينبغي أن تمحوه في الطريق؟ أول ما تبدأ بالقلب. قال العلماء: إذا بدأ الإنسان في طريق الله عز وجل يبدأ بقلبه في ثلاثة أمور. وقبل أن أشرح هذه الأمور الثلاثة، أحب أن أضرب لإخواني الكرام مثلا. أرأيت لو أن معك كوبا من ماء، هذا الكوب الزجاجي النقي، أفرغته ثم ملأته مادة فاسدة أكرمكم الله كالزفت أو القار مثلا، ثم أردت أن تملأ هذا الكوب لبنا، ماذا تصنع؟ تمر بمراحل ثلاثة. أول مرحلة تفرغه من المادة الفاسدة. المرحلة الثانية تغسل هذا الكوب غسلا جيدا حتى يطهر مما تلوث به من هذه القاذورات. المرحلة الثالثة أن تملأ هذا الكوب المادة الطيبة التي تريد أن تملأه بها. كذلك القلب أيها الأحباب الكرام، امتلأ بكثير من الذنوب والمعاصي والقاذورات والأشياء التي تغضب الله عز وجل. فإذا فتشنا في كثير من القلوب لوجدنا في قلوب حبا للدنيا، حقدا على إخواننا، ميلا إلى الشهوات، وجدنا فيها طول الأمل، كسلا عن الطاعات، وجدنا فيها آثار المعاصي والذنوب التي اقترفتها هذه الجوارح، آثار النظرات المحرمة والكلمات المحرمة واللمسات المحرمة والخطوات المحرمة. كل هذه الأشياء وضعت رواسب في هذا القلب فتلوث. فماذا تصنع؟ لابد أن تفرغه أولا من هذه المواد الفاسدة، بمعنى أنه ينبغي إذا أردت أن تبدأ في طريق الله أن تقول لطريق المعاصي والذنوب والجاهلية: استودعتك إلى غير رجعة. وقفة مع الأصدقاء، أصدقاء السوء تقاطعه، وقفة مع اللهو المحرم تتجنبه، وقفة مع الأفلام الفاسدة الفاجرة تقاطعها، وقفة مع الغفلة عن ذكر الله، وقفة مع كل ما يبعدك عن الله عز وجل فتتخلص منه. ثانيا، لابد أن تغسل هذا القلب بتوبة صادقة خالصة مع الله عز وجل. والتوبة كما قال العلماء الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب ومعاهدة الله عز وجل ألا تعود إلى الذنب. الخطوة الثالثة أن تبدأ فتملأ هذا القلب بما يحبه الله ويرضاه. كنت قد ملأته أغاني وغيبة ونميمة، تملأه قرآنا وذكرا وإيمانا وعلما. كنت قد ملأته نظرات محرمة، تملأه نظرات في المصحف في كتاب الله عز وجل، تملأه نظرات في التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. كنت قد ملأته نظرات من الغل والحقد والكبر على عباد الله والحسد للمسلمين، تملأه نظرات للحب والألفة بينك وبين إخوانك المؤمنين. وهكذا تفريغ المعاصي توبة خالصة ملؤه بما يحبه الله ويرضاه. هذا هو الضوء الأول الذي منه تنطلق إلى طريق الله عز وجل. الضوء الثاني، بماذا تشفي أمراض قلبك؟ ليس هناك دواء ناجع ولا شفاء ناجح إلا في هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، كل أدواء الصدور وأمراض القلوب شفاؤها في القرآن. ولذلك فالخطوة الثانية أن تجعل لك وردا من كتاب الله عز وجل تقرأه كل يوم بتفكر وتدبر. لكن انتبه، إذا أردت أن تمسك بالقرآن قبل أن تضع يدك على كتاب الله لابد أن تتوضأ لما رواه الطبراني وصححه الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال العلماء: أي متوضئ. وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهري. لا تمسك بكتاب الله عز وجل إلا متوضئا، هذا أدب مع كتاب الله. الأدب الثاني أن تستاك قبل أن تقرأ كلام الله. للحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. الأدب الثالث أن تجلس مستقبل القبلة لأنها أشرف المجالس وأفضلها. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، إذا مررت بآية فيها ذكر عذاب فلتستعذ بالله، وإذا مررت بآية فيها ذكر جنة فسل الله عز وجل فضله. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فقمت خلفه فافتتح البقرة والنساء وآل عمران يقرأ مترسلا، لا يمر بآية فيها ذكر عذاب إلا وقف واستعاذ، ولا يمر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل. يعني إذا مررت بقول الله عز وجل: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قف وقل: اللهم إني أعوذ بك من النار. وإذا مررت بقول الله تبارك وتعالى: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قل: اللهم إني أسألك الجنة. وإذا مررت بآية فيها تسبيح لله تسبح: سبح اسم ربك الأعلى، فقل: سبحان ربي الأعلى. وإذا مررت بآية فيها تنزيه لله تنزه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تقول: حاشا لله، أو تقول: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا، وهذا ما يسميه علماء القلوب بالتفاعل مع القرآن الكريم. ومن الآداب أيضا تعظيم المتكلم. قبل أن تمسك بهذا الكتاب سل نفسك، هذا القرآن كلام من؟ إن هذا القرآن ليس كلام بشر ولا كلام ملك ولا كلام نبي، إنما هو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. فبقدر تعظيمك لله وإجلالك لله تعظم كلامه. إن هذا الكلام الذي تقرأه كلام من خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن هذا الكلام الذي تقرأه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بيد ملائكة كرام، ونزل من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا بواسطة جبريل عليه السلام الروح الأمين. ثم إن هذا القرآن الذي تنطق به نطق به قبلك محمد صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل يأتي فإذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه عليه الصلاة والسلام وتفصد عرقا، فسكت الصحابة ويقولون يوحى إليه، ثم يحرك لسانه بسرعة خلف جبريل عليه السلام كلما قرأ عليه آية رددها النبي صلى الله عليه وسلم محركا لسانه خشية أن ينسى منه شيء أو أن تتفلت منه آية أو كلمة أو حرف، فطمأنه رب العزة تبارك وتعالى وقال له اطمئن انتظر حتى تسمع من جبريل ولا تحرك لسانك، فبعد ما ينتهي جبريل سوف تجد نفسك قد حفظته تماما، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه له في صدرك، وقرآن أي تقرأه، أي تقرأه قراءة من حفظ لا تنسى منه حرفا واحدا، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا القرآن الذي تقرأه قد قرأه قبلك الأولياء والصالحون، أفضل الأولياء بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه قد قرأ هذا القرآن، قد قرأه عمر، قد قرأه عثمان، قد قرأه علي رضي الله عنهم أجمعين، قد قرأه أصحاب بدر وأصحاب الشجرة وأصحاب بيعة الرضوان والعلماء والصالحون في كل زمان ومكان. إذن أنت تنطق بكلمات غالية، ثم قبل أن تتكلم بهذا القرآن لابد أن تعلم أن نطقك بالقرآن عبادة، وأن كل حرف من كتاب الله لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما رواه الترمذي وحسنه قال حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الضوء الثاني أن تقرأ على الأقل جزءا من كتاب الله يوميا متدبرا متفكرا، وكلما قرأت شعرت بحلاوة وذقت طعم الإيمان، لأن هذا القرآن تأتي حلاوته شيئا فشيئا. الضوء الثالث مراقبة الله، ومعنى مراقبة الله ومعنى مراقبة الله عز وجل أنك لا تمشي في الشارع إلا وأنت تتصور أن الله يراك، لا تقوم تصلي إلا وأنت تتصور أن الله مطلع عليك، لا تخلو في غرفة واحدة إلا وأنت تعلم أن الله يراك. فالغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى. خلا رجل بامرأة وأراد منها الفاحشة والعياذ بالله، فقالت له غلق الأبواب والنوافذ، قال غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ، قالت له ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله، أتستطيع أن تغلقه؟ فقام عنها ولم يصبها بسوء وارتعد من خشية الله، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والقلب قد يكون في غفلة، فإذا ذكر بالله تذكر واستيقظ وانتبه، فهذا أحد الدعاة يحكي عن نفسه فيقول: كنت أمشي بسيارتي فمررت على شاب يعاكس بعض الفتيات ويتابعن في الطريق، فأوقفت سيارتي وذهبت لأنصحه، فقالت لي نفسي: هذا الشاب منظره لا يقبل النصيحة. قلت سأعظه سأنصحه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال: فذهبت إليه فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: يا أخي، أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ فاستحى. قال: فذكرته بالجنة والنار فظرفت من عينيه دمعتان، فاستأذنت لأمضي. قال: لا والله لا أدعك. أنتم معشر الدعاة عندكم هذا النور وتتركوننا في الظلمات؟ عندكم هذا الخير وتتركوننا في الشر؟ والله لن أدعك حتى تعطيني رقم هاتفك وتأخذ رقم هاتفي وتنصحني ولو عبر الهاتف. قال: فضللنا شهرا نتناصح، وأصر هذا الشاب على الداعية أن يأتيه إلى بيته ليتغدى معه يوما، وكان الميعاد بعد صلاة العصر، وجاء الداعية بعدما وصف له البيت فسأل عن البيت فدل عليه، فطرق الباب فخرج شيخ كبير أبيض اللحية، قال: يا والدي، هذا بيت فلان. قال: وما معرفتك به؟ قال: فذكرت له القصة، فقام هذا الشيخ يقبل رأس الداعية ويقول: أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ قال: فقلت له: ما قصته؟ قال: ولدي هذا كان شابا ماجنا لا يصلي، وكم أمرته فلم يأتمر، وكان يشرب الخمر، وكان يسهر الليالي الطوال أمام الأفلام الماجنة. قال: وفي يوم من الأيام دخل من الخارج وهو يبكي، كسر الخمر وأخذ يصوم يوما ويفطر يوما، وأخذ يقرأ القرآن ويبكي حتى رحمته، ويقيم الليل حتى استنار وجهه. قال: فقلت له: لقد شوقتني إلى رؤيته، أين هو؟ قال: لكنك لا تستطيع أن تراه الآن. قلت: لما؟ لقد وعدني في الهاتف أن موعدنا الآن بعد العصر وقد جئت على الموعد. قال: نعم، ولكنك لا تستطيع أن تقابله الآن. قلت: لما؟ قال: لأنه مات ودفناه قبل قليل. حينها تذكرت ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. القلب إذا ذكر بالله تذكر، فلا بد أن تذكر قلبك بين الحين والآخر. إذن الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة عفوا، أن تسير إلى الله بالخوف والرجاء. الخوف الذي يردعك عن المعصية ويردك عنها، والرجاء الذي يدفعك على الطاعة ويجعلك تشتاق إليها. فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما العبد إلى مرضاة الله عز وجل. تذكر مثلا أنت استيقظت بالليل أو قمت في أي صلاة تصلي لله عز وجل، فإذا مررت بآية فيها عذاب فخف من الله عز وجل، وتذكر جهنم وبئس المصير، وكيف يكون حالك لو دخلت النار يوم القيامة، فيقشعر جسدك ويرتعد قلبك خوفا من الله تبارك وتعالى. وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة والحور وذكر نعيم الجنة من خمر الجنة وعسل الجنة وأنهار الجنة وغير ذلك، تصور لو أنك دخلت الجنة، ماذا تساوي متاعب الدنيا؟ ولا شيء. كم تساوي هذه الدنيا الحقيرة؟ لا شيء. حينها تجد نفسك تخطو خطوات إلى الله، فالطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب. فقد تصلي بجوار رجل وقد مضى بصلاته 10 خطوات إلى الله وأنت لم تتحرك إلا خطوة واحدة. الطريق إلى الله يقطع بالقلوب، يقطع بالخشوع، يقطع بالاستكانة والذل بين يدي الله عز وجل. الطريق إلى الله عز وجل يعرفه الأولياء جيدا وقد مشى عليه الصالحون. اللهم اجعلنا جميعا من الصالحين. الخوف والرجاء. إذا وجدت نفسك قد ركنت إلى الدنيا خوفها بالله، وإذا وجدت نفسك قد يئست من رحمة الله عز وجل فذكرها برحمة الله، وذكرها بالجنة، وذكرها بفضل الله وكرمه على عباده. الضوء الخامس، عبادة عظيمة جليلة لا تنسها، عبادة عظيمة جليلة لا تتركها، إنها عبادة الشكر. أن تشكر الله عز وجل على نعمه التي تترى ليل نهار. وإياك أن تكون من أولئك الذين لا يشكرون الله عز وجل إلا على الطعام والشراب والمال فقط. لا، نعمة الإسلام، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة المشي، نعمة الهداية، نعمة العلم، نعمة التوفيق، نعمة البركة، نعمة الأبناء، نعمة الزواج، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وإن تعدوا إيش؟ نعمة، نعمة الله ولا نعم الله؟ نعمة واحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر إلى أسلوب القرآن البديع، لماذا لم يقل وإن تعدوا نعم الله؟ نعم، جمع نعمة، نعمة ونعمة ونعمة، نعم كثير. لا، يقول وإن تعدوا نعمة الله. إن ظللتم تعدوا الفوائد من نعمة واحدة من نعم الله قد لا تحصوا فوائد هذه النعمة الواحدة، لأنها نعم عظيمة. تعالوا نضرب لكم مثالا، نأخذ نعمة واحدة، تعالوا لنأخذ نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. ما الذي حدث؟ نفس، أخذت نفسا، هذا النفس نعمة. تعال نعد بقى الفوائد اللي في النفس دي. العلماء يقولون أنت حينما تأخذ شهيقا تأخذ 500 مللتر من الهواء، ثم تقوم بسرعة الحويصلات الهوائية لتلقي هذه 500 مللتر في أقل من الثانية، لتأخذ منها تستخلص منها الخمس، يعني 100 مللتر أكسجين نقي. تبقى أنت مع كل نفس بتأخذ من هوا ربنا 500 مللتر أكسجين. جميل. أنت تتنفس كم نفسا في الدقيقة؟ أنت تتنفس 20 نفسا في الدقيقة. 20 نفس في 100 مللتر أكسجين يبقى 2000 مللتر أكسجين في الدقيقة. 2000 يعني 2 لتر، يعني أنت تأخذ من هواء الله عز وجل 2 لتر أكسجين في الدقيقة الواحدة. اللتر أكسجين بكم؟ $10. طيب يبقى 2 لتر $20 في الدقيقة. $20 في الدقيقة. طيب أنت تتنفس في الساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة. 60 في 20 بكم؟ $1200 في الساعة. أنت بتأخذ أكسجين من هواء ربنا $1200 في الساعة. طيب أنت تتنفس 24 ساعة، حتى وانت نايم تتنفس، لو انقطع نفسك ميت. ال 24 ساعة في 1200 ب 28800. طب خلي 800 عشانك وناخد $28,000 يوميا ثمن الأكسجين. هذه نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك. لو أردت أن تدفع ثمن النعمة الواحدة، بعض الناس يقول لك بنات ربنا حقه يعمل حاجة، طب ادي له حق الأكسجين بس، ما تقدر. $28,000 في اليوم الواحد، ده انت على خسارة. ده لسه احنا يا اخواننا بنتكلم في ايه؟ في النفس، والنفس فيه اكسجين وفوائد اخرى، خدنا فائدة الاكسجين بس. لما تكلم في العين مثلا، العين اللي اكتشف لها العلماء حتى الان، اكتشف فيها 5000 عدسة، كل عدسة تأخذ مقطع معين من الصورة، وعدسات تعمل في الضوء الشديد، وعدسات في الضوء المتوسط، وعدسات في الضوء على درجات الضوء، وعدسات تلتقط اللون الاخضر، وعدسات الاحمر على تدرجات الالوان، وهكذا كل عدسة تلتقط جزء من الصورة، والأجزاء كلها بتدخل جوا في قاع العين وهي غرفة التحميض، وبسرعة في جزء واحد من الثانية تظهر الصورة، تشوف اللي قدامك. الصورة اللي انت شايفها دي، الرجل اللي انت شايفه جالس ده، هي في قاع العين مقلوبة، بتشوفها مقلوب، وبعدين بتعدل بسرعة وتشوفها كده. ولذلك لما تطلع انت احيانا من الضوء القوي لضوء ضعيف او من الظلام للضوء القوي تبربش بعينك. ليه؟ العدسات بتغير، عدسات بتغير اللي كانت عدسات شغاله في الظلام وقفت وبدت العدسات اللي تشتغل في النور. ده شيء بسيط جدا من العين. نحن لم نتكلم ايها الاحباب الكرام على الكليتين، الكليتين اللي هم بيمر فيهم الدم كله وتنقي منه نسبة السموم والبولينة والرواسب وهذه الاشياء لكي تخرجها اكرمك الله دولا. لما واحد تعطل عند الكليتين ماذا يصنع؟ عشان يتبول شوية بول اكرمكم الله يروح نعمل له غسيل كلى، يعني يمر الدم كله ويطلع في خرطوم ويمر كله من الكلى الصناعي عشان الكلى تنقي البول عشان ينزل نص لتر بول او لتر بول، وبعدين غسيل الكلى بمية او بمية وخمسين عشان يطلع شوية بول، ويغسل الكلى مرتين في الاسبوع او ثلاثة. انت بتتفضل تدخل الحمام اكرمك الله تقضي بولك وتطلع هات 200 جنيه ها ثمن غسيل الكلى، ولا انت هنا خالص. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة تحتاج الى شكر. ولذلك تخرج من الخلاء تقول غفرانك، تحمد الله عز وجل وتسأله ان يغفر لك. عبادة الشكر، عبادة الشكر ايها الاحباب الكرام عبادة عظيمة جليلة لا يصل اليها الا القليل من عباد الله. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الايه الشكور. ولما كانت من اعلى مقامات الايمان حاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل اليها وقد وصل عليه الصلاة والسلام، فقام من الليل كما ثبت في صحيح مسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي لله عز وجل حتى تفطرت قدماه، وفي رواية تشققت، وفي رواية تورمت. فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا شكورا، أفلا أعبد الله بالشكر وأصل إلى مقام الشكر؟ صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. الضوء الذي بعد ذلك ضوء يضيء في الظلام ولا يكون إلا في الظلام، إنه الاستيقاظ في ثلث الليل الآخر لصلاة قيام الليل. يا من تريد أن تصل إلى الله لابد أن تستيقظ في ثلث الليل الآخر، لابد أن تقوم لتصلي لله عز وجل، لابد أن تخلو ربك تشكو ذنبك وتدعو ربك وتناجي مولاك. وكان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يستيقظ في ثلث الليل الآخر ويقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يرددها ويبكي رحمه الله. وجاءت امرأة لتزور زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فقالت ما هذا المكان؟ قالت مصلى الشيخ. قالت ويحك لماذا تركت الصبي يبول في مصلى الشيخ؟ قالت إنه ليس بول الصبي، إنها دموع الشيخ بالليل. الله أكبر، إنها دموع الشيخ بالليل. الإمام الأوزاعي الفقيه الزاهد العابد التقي الورع يبكي ونحن لا نبكي. إن امتناعنا عن البكاء إنما هو من قسوة القلوب والغفلة. ألا تعلم يا عبد الله أن وجل القلب ودمع العين من علامات الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ألا تعلم يا أخي الكريم أن البكاء من خشية الله سبب من أسباب نجاتك من النار؟ فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، ما هما؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ألا تعلم يا عبد الله أن البكاء من خشية الله من صفات أهل العلم والتقوى والورع؟ قال الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في هذا الضوء، إنه قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ولا تحرم نفسك من قيام الليل، فهو طريق الصالحين وطريق المؤمنين. إذا لم تستطع أن تستيقظ في ثلث الليل الآخر بعد العشاء، إذا وصلت إلى بيتك صلي ركعتين، أربع، ست ركعات، صلي ما كتب الله لك ثم أتر ونم. وإذا كنت تستطيع أن تستيقظ صلي ركعتين أو أربع ونم، واترك الوتر وقبل الفجر بنصف ساعة، بساعة، بساعتين، على حسب ما يوقظك الله عز وجل، تقوم وتصلي. ثلث الليل الآخر له مزية على كل الليل والنهار، لأن رب العزة تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله يناديك وأنت نائم، الله عز وجل يناديك: قم فلب نداء الله وقل يا ربي ها أنا بين يديك أدعوك وأرجوك وأستعين بك وأتوكل عليك وأنت الكريم لا ترد سائلا. وهذا مالك بن دينار رحمه الله يقول: نمت عن قيام الليل ليلة فرأيت امرأة جميلة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت لها: من أنت؟ قالت: حورية من الجنة. أتحسن تقرأ؟ قلت: نعم. فإذا معها رقعة فقالت: اقرأ هذه. فأخذتها فإذا فيها: ألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. وهكذا عباد الله تسير إلى الله خطوات في ظلمات الليل لتتشبه بالصالحين والأولياء، لتتشبه بالعارفين الذين عرفوا الله فعظموه، وعرفوا الدنيا فاحتقروها، وعرفوا الجنة فسعوا إليها. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأخيرا، ذكر نفسك بلحظة الفراق، ذكر نفسك بيوم تودع فيه الدنيا، ذكر نفسك حينما تكون على فراش الموت وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، يمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك، يمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، وأنت تودع الدنيا بنظرات، نظرات معبرة تريد أن تحرك لسانك فلا تستطيع، كأنك تريد أن تقول لهم: يا أهلي، يا إخواني، يا أحبابي، لمثل هذا فأعدوا، يا أهلي، يا إخواني، جمعت المال من حله وحرامه ثم تركته كله وسوف أحاسب عليه كله. كأنك تقول لهم: هل من أحد يبيت معي أول ليلة في قبري؟ هل من أحد يؤانسني في وحشة قبري؟ لا مجيب. تذكر نفسك وأنت مسجع على فراش الموت وحولك الناس جميعا يهزون رؤوسهم: مات، لا، لم يمت، مات، لم يمت. وإذا بملك الموت يشق الصفوف ويدخل بلا استئذان على العظماء والملوك والأمراء والفقراء، الكل عنده سيان، يدخل ملك الموت بلا استئذان لأن معه إذن من الواحد الديان، فينشط روحك حتى تصل إلى الحلقوم، إلى التراقي، إلى المنطقة التي أصعب ما تكون الروح فيها، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تقول الملائكة من يرقى بهذه الروح؟ أكان صاحبها طائعا فترقى بها ملائكة الرحمة؟ أم كان صاحبها عاصيا فترقى بها ملائكة العذاب؟ وقيل من راق، والتفت الساق بالساق. فيا فرحتاه، إذا كنت من المحافظين على صلاة الفجر، ومن الغاضين أبصارهم، ومن المبتعدين عن الربا، ومن البارين بآبائهم وأمهاتهم، ومن الواصلين لأرحامهم، ومن الحاملين قلوبا تحب الخير للمؤمنين، فإن كنت من أولئك الصالحين نزل إليك من السماء ملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط من حنوطها، ينظرون إليك مبتسمين مبشرين، فتنظر إليهم فتشتاق إلى لقاء الله، فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءك. ويا حسرتاه ويا ندامتاه، إذا كنت من أولئك المتهاونين في صلاة الفجر، الآكلين للربا، العاقين لآبائهم وأمهاتهم، القاطعين لأرحامهم، الغافلين عن ذكر الله، إذا كنت من العصاة نزل إليك والعياذ بالله ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان من أكفان النار، وحنوط من حنوطها، يبشرونك بالنار والعذاب، فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءك، نعوذ بالله من ذلك. تذكر نفسك، فقد وضعت بين يدي المغسل يقلبك على وجهك، فلا تستطيع أن تنقلب على ظهرك. أين يداك القويتان اللتان كنت تبطش بهما في الدنيا؟ قد ضعفتا. أين رجلاك القويتان اللتان كنت تدب بهما على ظهر الحياة؟ قد ماتتا. أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام؟ قد عميتا. أين لسانك الذي كان لا يفطر من الكلام؟ قد يبث. أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين أنت؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين عماراتك؟ أين تجاراتك؟ أين جمال ريحك؟ أين طيب ريحك؟ أين جمال ملبسك؟ خاطب نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وناخذ الأسئلة. هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات الشيخ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أصلاح لرد السبيل. اللهم آمين. عقبة الشيخ يقول السائل الكريم: ما حكم إسكان الثياب بغير نية الخيار؟ ما حكم إسكان الثياب بغير نية الخيار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسبال الثوب محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أما إذا كان بنية الخيلاء فعده العلماء من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. قول السائل الكريم: هل يجوز الكعبين؟ الكعبان هو ما نسميهما نحن بالزرد، وهما العظمان الناتئان على جنبتي القدم. نعم. قول السائل الكريم: هل يجوز ان اعمل الكاذب؟ لا يقولون لهم. أقول لهذا السائل الكريم: إن العلماء يقولون بأن حلق اللحية محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر وجوب، كما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأطلق اللحى، عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية: ويحرم حلقها، أي حلق اللحية. فإذا أمرك أبواك بأمر محرم ينبغي أن تتلطف بهما وأن تبين لهما حكم هذا الأمر. وانتبه، فإن كثيرا من الشباب حينما يبدأ في طريق الله عز وجل يبدأ بالشدة مع والديه: هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، حتى يضايق أبويه من كثرة التحريم. أقول يا أخي الكريم: إذا بدأت في طريق الله عز وجل لابد أن تؤدي المطلوب منك، تقبل يد أبيك ورأسه في صبيحة كل يوم، وتقبل يد أمك ورأسها في صبيحة كل يوم. إذا قام أبوك تقدم له الحذاء أكرمك الله، إذا نادى أبوك على أصغر ولد تقوم أنت وتقول وتلبي: ماذا تريد يا أبتاه؟ وهكذا تشعر الوالد أنك تبره وأنك تسمع كلامه وأنك تطيعه، وهذا يقربك من الله عز وجل. فإن بر الوالدين من الطرق الموصلة إلى الجنة. فقد روى البخاري في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت الجهاد وجئت أستشيرك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فعليك أخي الكريم أن تترفق بأبويك، وفي نفس الوقت لا تعصي مولاك سبحانه وتعالى. قال العلماء: لا يجوز الأخذ من اللحية أو تهذيبها تهذيبا نراه عند كثير من الناس يقرب من درجة الحلق. وقال بعض العلماء بأن هذا مكروه وليس محرم. وعلى كل حال فالواجب على المسلم أو الأفضل للمسلم أن يترك اللحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، كث اللحية أبيض الوجه صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في رجل عاقب لوالديه ويظلمهما ويستمر؟ نقول لهذا يا أخي الكريم: اعلم أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، وأنك كلما عققت والديك ابتعدت عن الله عز وجل. ولا تنسى أن أبويك إذا نالا منك هذا قد يدعوان عليك، ودعوة الوالد على ولده مستجابة. وأذكر بهذه المناسبة ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابون، كتاب التوابين هذا يذكر فيه توبة أناس معينين من الملوك والأمراء والسلاطين والأغنياء ونحو ذلك ومواقف عجيبة. فذكر في توبة رجل اسمه منازل ابن لاحق يقول: وكان منازل رجلا عاقا بأبيه لاحق، وكان لاحق رجلا دينا، فكان كثيرا ما يعظ ابنه منازل: يا بني استقم على أمر الله، يا بني يا بني يا بني، يعظه. في يوم من الأيام جلس يعظ ولده حتى ضجر منه فرفع يده ولطم أباه على وجهه. إن هذه الضربة لم تقع على وجه لاحق، إنها وقعت على صميم قلبه، بددت آماله وأحلامه التي كان يرجوها في ولده. فأقسم لاحق بالله لا يلبسن ملابس الإحرام، ولا يذهبن إلى بيت الله الحرام، ولا يدعون على ولده عند الكعبة. قال له منازل: افعل ما بدا لك. فلمس ملابس الإحرام ونوى العمرة وذهب إلى الكعبة وأخذ يطوف بالكعبة، وفي هذا المكان الطاهر الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء، القلوب خاشعة والعيون دامعة والنفوس خاضعة، يرفع لاحق يديه ويدعو ويقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الأحد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال الراوي: فما استتم كلامه حتى شل جانب ولده الأيمن. فأقول لأخي الكريم: اتق الله وصالح والديك، لأن أبناءك قد يعقونك كما عققت أبويك، فتب إلى الله عز وجل واذهب الليلة إلى أبيك وأمك فقبل رأسيهما واستسمحهما. وقلب الأب والأم قلوب رحيمة، إذا رأوا هذا الحنان منك فسوف يصفحان عما مر ومضى. نعم. شكرا لله. هل الذي يقرأ القرآن وإنسان يقول هو مقصود فرق الزمان، فمن اتبع هدانا لا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. يقول العلماء: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركت العمل بها حتى لو كان حافظا لكتاب الله عز وجل وهو لا يعمل به. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في جهنم والعياذ بالله. فرب حافظ للقرآن ويحفظ آيات الربا وهو يتعامل بالربا، ويحفظ آيات غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يغض بصره. فنسيت هنا معناها تركت العمل بها. نعم. شكر الله. يقول السيد الكريم: هل يريد أن تزوجك فعلا ولا يريد؟ هذا لا يعد عقوقا للوالدين، بشرط أن تقنع الوالدة بوجهة نظرك، إلا إذا كنت أنت المخطئ، يعني أنت تريد أن تتزوج بنتا لا تصلي مثلا، وأبوك يريد أن يزوجك ابنة تصلي وطيبة وكذا، فحينئذ ينبغي أن ترضخ لأبيك أن تسمع كلامه، لأنه يريد لك الخير. أما إذا كان العكس، أنت تريد أن تتزوج بنتا محجبة وهو يريد أن يزوجك بنتا متبرجة مثلا، فلا تسمع كلام أبيك، لكن عليك أن لا تغضبه ولا تحزنه، وإنما عليك أن تناقشه بهدوء وأن تتحمل كل ما يقوله لك أبوك حتى لو رفع صوته عليك تتحمله. نعم. حفظك الله. يقول السيد الكريم: هذا الجبل لديه مقطع صوت الأشياء وخروجها خارج البيت أو وضعها في مكان خارج البيت؟ الجواب: لا أدري. يقول الصلاة الكريم أمام القرآن القرآن على البيت أثناء الدب وخاصة سورة الجزيل والوقع ثم يسأل يقول ومحكم في خطبي البيت حتى الدب أو أثناء ثم يسأل عن حكم قراءة القرآن على روح المتوفى أو روح الميت ووحده له ولروحه وبالله التوفيق. المسألة الأولى قراءة سورة ياسين على الميت ليست سنة، بل قال كثير من أهل العلم إنها بدعة، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف. أما التلقين عند الميت، تلقين الميت عند القبر، تقف بعد الدفن وتقول يأتيك الآن ملكان فيقولان لك من ربك، قل ربي الله، قل ديني الإسلام إلى آخره، فهذا ورد فيه حديث باطل والعمل به بدعة. إنما التلقين عند خروج الروح تجلس بجواره وهو يخرج روحه وتقول قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يحرك بها لسانه، فإذا حرك بها لسانه فاسكت لكي يكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما القرآن فهل يصل ثوابه إلى الميت؟ يجوز أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه لوالدي؟ هذا ليس عليه دليل، وقال كثير من أهل العلم إنه لا يصل، إنما الأدلة على أربعة أشياء تصل إلى الميت بعد موته: الدعاء والصدقة والحج والعمرة. الدليل على الدعاء والصدقة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدليل على الحج والعمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حج عن أبيك واعتمري. نعم. تجارة العملة؟ الجواب لا أدري أيضا. إذا كان الإنسان مسافرا مسافة قصر أو مسافة سفر فيجوز أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. إذا جمع الظهر مع العصر في وقت الظهر صلى الظهر أولا ثم صلى العصر بعدها ركعتين، وإن جمعهما في وقت العصر صلى أيضا الظهر أولا ثم العصر بعدها، وكذلك المغرب والعشاء. ولا يصلي المسافر من السنن شيئا إلا عفوا، والمسافر ليست عليه أربعة سنن ويصلي ما عداها من السنن، ليست عليه سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما ما عداها من السنن فيصليها، يصلي الوتر ويصلي سنة العشاء ويصلي الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء تحية المسجد ونحو ذلك. نعم. مسافة قصر الصلاة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال 4 برد يعني 83 كيلو، ومنهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال 60 كيلو، ومنهم من قال ميلا واحدا يعني 2 كيلو إلا ربع، ومنهم من قال ما سمي في العادة سفرا تقصر فيه الصلاة كقول شيخ الإسلام. والقول الذي نميل إليه مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه لأن الإنسان لو سافر 17 كيلو يقصر الصلاة. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن أنس رضي الله عنه حينما سئل سأله يحيى الهنائي رحمه الله أنا أسافر إلى الكوفة أقصر الصلاة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. والثلاثة أميال فرسخ واحد، وأطول مسافة في هذا الحديث هي 3 فراسخ، والفرسخ 5.5 كيلو يعني 16.5 كيلو يعني 17 كيلو تقريبا. نعم. ترفق بوالدتك بارك الله فيك، وحاول أن تأمرها بالصلاة وأن تعلمها الصلاة وأن تصبر عليها وأن تبين لها أن ترك الصلاة كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والرجل إذا مات على الكفر، إذا مات تارك الصلاة، بعض العلماء يقولون بأنه كافر يخرج من الملة، ولا يجوز أن تستغفر له بعد موته، يعني لا يجوز أن تقول لما ارحم والدتي. وبعض العلماء يقولون بأنها كبيرة من الكبائر ويجوز أن تستغفر له، تبين لها هذا وتدعو لها في صلاتك أن يشرح الله صدرها للصلاة، وتحفظها الفاتحة وتحفظها التشهد، وتبين لها الصلاة وتصلي على أي هيئة وبأي حفظ، حتى لو لم تحفظ الفاتحة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا لم تحفظ التحيات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السؤال الذي يليه. نحن نتمنى أن يجتمع المسلمون كلهم على قلب رجل واحد، وأن يكون المسلمون يدا واحدة، وهذا هو المفروض أن يسعى إليه كل مسلم. أما التفرقات والتحزبات والجماعات وهذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، المسلمون هم المسلمون، يجب أن يكونوا متحدين. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. تسأل السائلة من أي سن تبدأ الفتاة في نفس العلاج الإسلامي الذي يعرف المقام؟ الفتاة الإسلامية يجب أن تتدرب على الحجاب منذ الصغر، سنة 6 تبدأ تلبس وتتحشم، والأعداد شوية يعني عندها 12 سنة تتحشم، 13 سنة خلاص لبست الخمار، 14 سنة خلاص قاربت البلوغ، والبنت تبلغ على 15 عاما، فإذا بلغت يعني حاضت أو بلغت 15 عام، لو بلغت قبل 15 سنة أو بلغت 15 سنة يجب أن تتنقب تماما، يعني تغطي وجهها كما ثبت في شروط الحجاب، لأنها مثلها مثل المرأة الكبيرة تماما. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم قلع المقابر؟ يستحب للمسلم أن يمشي بين المقابر حافيا، ويكره له أن يمشي بين المقابر بالنعال، وذلك لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال كنت أمشي بين المقابر بالنعال فسمعت صوتا يناديني يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، يعني الحذاء. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلعتهما وألقيتهما حتى مشيت بين المقابر حافيا. نعم. ابنتك تبلغ من العمر 20 شهرا، عليك أن تغذي أمها بالحلال لتطعم لبنا حلالا. ثانيا عليك إذا بدأت أن تنطق أن تعودها على نطق لا إله إلا الله. ثالثا عليك أخي الكريم ألا تعرضها للمظاهر التي تعارض شرع الله، فلا تجلسها أمام تلفزيون تشاهد أفلام ومسلسلات وموسيقى محرمة، لأن هذا يرسم في ذهنها أشياء وعادات وتقاليد محرمة. عليك أخي الكريم إذا بدأت تتكلم أن تحفظها شيئا من القرآن، أو أن تدفعها إلى المحفظ ليحفظها شيئا من كتاب الله عز وجل، فإذا حفظت جزءا أو جزئين أو ثلاثة وبدأت تفهم تبدأ تحفظها أذكار الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار لبس الثوب وأذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء ونحو ذلك، حتى تكون بنتا ذاكرة لله عز وجل. ومع ذلك فأنت لا تفطر ليل نهار عن الدعاء لها أن يصلحها الله تبارك وتعالى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ثم استمر في ذلك على شرع الله، والله عز وجل يجعلها بنتا صالحة طيبة مباركة، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم جميعا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. أنت عليك مسؤولية كبيرة، اتق الله في جدك واذهب إليه كل يوم خشية أن يموت وهو لا يصلي، عليك أن تترفق به وأن تبين له الصلاة، ولعله لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ التشهد، لا يعرف ما معنى الصلاة. عرف الوضوء وعرف الصلاة وترفق به كل يوم، روح علمه شيئا واحدا، مش تروح في نصف ساعة أتعلم الوضوء والصلاة والتحيات والتشهد كل ده في نصف ساعة، لا، النهاردة أول يوم تروح تعلم الوضوء بس، ثاني يوم تسمع له الوضوء وتعرفه له كويس، تبدأ تحفظ الفاتحة أو تعلم الصلاة الركوع والسجود إلى آخره، وتخليه يقف ويسبح حتى إن لم يحفظ الفاتحة، ثاني يوم تحفظ الفاتحة فقط، ثالث يوم تحفظ التشهد، وهكذا شيئا فشيئا. فإذا صلى هذا الرجل فكلما صلى صلاة كتب الملك منها نسختين، نسخة لك ونسخة له، وقد تموت أنت قبله فلا ندري، فحينئذ تغلق سجلات من حولك من أهل القبور، وظل سجلك مفتوحا في وقت العصر، أتيك عصر، في وقت الظهر ظهر، كلما صلى صلاة أتاك مثلها. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. شكرا لكم.